أقسام الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار. ما هو اللفظ المستعار؟ هو الموضع أو اللفظ الذي نجري فيه الاستعارة. الموضع أو اللفظ الذي نجري أو تجرى فيه الاستعارة. اللفظ المستعار وهو موضع الاستعارة إما أن يكون اسما جامدا وإما أن يكون اسما مشتقا أو فعلا أو حرفا. بناء على هذا الأمر قسم البلاغيون الاستعارة إلى قسمين أساسيين، هي الاستعارة الأصلية والاستعارة التبعية. ما المقصود بالاستعارة الأصلية؟ الاستعارة الأصلية إذا كان اللفظ المستعار اسما جامدا غير مشتق كاسم الجنس الذي يدل على ذات أو على معنى. اسم الجنس هي ألفاظ الجنس التي تدل على عموم الأفراد التي تندرج تحت هذا الجنس، زي كلمة القمر والبدر والبحر والرجل والمرأة، واضح، والحيوان والأسد والذئب، هذه كلها ألفاظ جنس. ولذلك عندما تجرى الاستعارة في أي كلمة من هذا النوع تعتبر الاستعارة استعارة أصلية. وسماها البلاغيون أصلية لأننا نجري الاستعارة في الكلمة المستعارة مباشرة، أي أن الاستعارة تجرى في اللفظ على أصله دون الانتقال إلى مرحلة ثانية. في الاستعارة التبعية الأمر مختلف، تجرى الاستعارة في المصدر ثم بعد ذلك نجريها في الكلمة المستعارة. إذن التبعية أمر يحتاج إلى مرحلتين سنوضحه بعد فهمنا للاستعارة الأصلية. الاستعارة الأصلية إذن عندما يقول الشاعر المتنبي وأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي، أين موضع الاستعارة في هذا البيت؟ كلمة البحر وكلمة البدر. ما هي القرينة التي منعت إرادة المعنى الحقيقي؟ أيوة، واحدة واحدة بس. كلمة يمشي في البساط هي قرينة لفظية تحملنا على أن كلمة البحر ليس المقصود بها المعنى الحقيقي. ما هو المقصود بكلمة البحر؟ هو الرجل الكريم أو الرجل الكريم المعطاء. وما المقصود بكلمة البدر؟ أي الرجل رفيع المنزلة. هنا إذن معنى ذلك أن هذه الكلمة لم تستخدم في معناها الحقيقي، والمعنى المقصود بها هو الرجل الكريم كثير العطاء. ما العلاقة بين الرجل الكريم وبين البحر؟ علاقة العطاء أو المشابهة، علاقة مشابهة، وهي كثرة العطاء. ما العلاقة بين البدر والرجل؟ علو المنزلة. إذن هناك علاقة مشابهة بين الكلمة في معناها الحقيقي وبين معناها المجازي، وهذه المشابهة هي التي بررت لنا استخدام الكلمة في غير معناها الحقيقي. الآن نريد أن نجري الاستعارة. عندما نجري هذه الاستعارة كيف نجريها؟ تفضلي السماعة، بس أعطيها السماعة. نعم، لا بس هي الاستعارة في كلمة البحر كيف نجريها؟ الاستعارة في كلمة البحر شبه الرجل الكريم بالبحر، حيث حذف المشبه به اللي هو الرجل. عندما نقول شبه الممدوح بالبحر لابد أن أكشف عن علاقة المشابهة مباشرة، بجامع أن كلاهما يقدم العطاء والقرينة لفظية هي أقبل يمشي في البساط. في البساط. هو حذف المشبه، ادعى أن المشبه من والممدوح من جنس المشبه به وهو البحر، فحذف المشبه وصرح بالمشبه به، فالاستعارة إيش؟ مكنية. الاستعارة إيش؟ تصريحية. الاستعارة الممدوح هو المحذوف المشبه، والمذكور هو المشبه به، فالاستعارة تصريحية. إذا جئت إلى اللفظ المستعار أين هو؟ كلمة البحر. كلمة البحر هل هي كلمة مشتقة أم غير مشتقة؟ غير مشتقة. إذن هي استعارة تصريحية أصلية. استعارة تصريحية أصلية. لماذا سميت أصلية؟ لأننا أجرينا الاستعارة في كلمة البحر مباشرة، شبه الممدوح بالبحر، لم نجريها في كلمة أخرى غير البحر، ولذلك نقول هذه استعارة أصلية. الصورة الثانية، أعطي إناسة، نشوف إناسة. شبه الممدوح بالبدر بجامع علو المنزلة ورفيعة المكان المكانة، وادعى أن المشبه من جنس المشبه به، وحذف المشبه وهو الممدوح، وصرح بالمشبه به وهو البدر على سبيل الاستعارة التصريحية، والقرينة لفظية وهي كلمة يمشي في البساط، وقيمتها الفنية رفعة المكانة والمنزلة. كلام جميل. ونسى من النقطة الأخيرة هي إنه كلمة البدر، ما نوع هذه الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار؟ اللفظ المستعار كلمة بدر، وهي اسم ليس اسم جامد، وهي غير مشتقة، إذن هي استعارة تصريحية أصلية. إذن هي استعارة تصريحية أصلية. واضح؟ نشوف أيضا أمثلة أخرى. إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها. إني أرى رؤوسا قد أينعت، الحجاج بيقول إني أرى رؤوسا قد أينعت، أي نضجت، وحان قطافها، وإني لقاطفها. أين الاستعارة؟ اللي بتعرف ترفع ايدها بس. اين موضع الاستعارة؟ رؤوسا. طب كيف يمكن ان تجري هذه الاستعارة؟ يلا اعطيها السماعة. ما بتعرف يا بنت كيف؟ ماذا، كيف بنى هذه الصورة؟ السماعة وين؟ لا بدي شبه الروس بالزهور. طب حركة، اعطي للي وراك، اعطي للي وراك، للي ورا، للي ورا. إني أرى رؤوسا قد أينعت، قد نضجت، وإني لقاطفها. ها، شبه الرؤوس بالثمار التي قد نضجت وحان اقتطافها، وجعل المشبه شبه بجامع شبه الرؤوس بالثمار التي قد الناضجة نضجت بجامع تحقق الاكتمال أو النضج في كل. واضح؟ واضح، ممتاز. وجعل المشبه، ادعى المشبه من جنس المشبه به. حلو. المشبه اللي هو ايش؟ هو المشبه هو الرؤوس، المشبه الرؤوس، هو الرؤوس، والمشبه به هي الثمار. صحيح. وحذف المشبه به وصرح بالمشبه. ايوه. أول لا لا، حذف المشبه به وصرح واتى بصفه من صفاته. لا، حذف المشبه به واتى بصفه. ما هو المشبه به المحذوف؟ هو ثمار ناضجة، وجاء بلازمة من لوازمه أنها قد وهي كلمة أينع، مظبوط؟ فالاستعارة ما نوعها؟ مكنية. استعارة مكنية، استعارة مكنية. الآن هل أين اللفظ المستعار؟ شو اسمك أنت؟ هديل حلو. يا هديل، أين اللفظ المستعار؟ هل هو كلمة أينعت أم كلمة الرؤوس؟ رؤوس. كلمة الرؤوس ولا كلمة أينعت؟ أي منهما اللفظ المستعار أو القرينة؟ هي القرينة هي رؤوساً. طيب أنا بدي أتناقش مع هديل، أين اللفظ المستعار؟ هل هو كلمة الرؤوس أم أينعت؟ رؤوساً. الرؤوس. إذن ولذلك عندما أجريت الاستعارة أجريتيها في كلمة رؤوس، وهي إذن هي اللفظ المستعار الذي تجرى فيه الاستعارة. أما أينعت فهي القرينة. فهي القرينة. طيب نوع الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار، هل هي أصلية أم تبعية؟ هل الكلمة رؤوس اسم مشتق أم اسم جامد؟ اسم جامد. إذا بتكون هي استعارة إيش؟ أصلية. استعارة أصلية. وإذا قلنا إيه؟ شبه الرؤوس بالثمار، أجريت الاستعارة في الكلمة مباشرة، ولذلك نقول هذه استعارة مكنية أصلية باعتبار اللفظ المستعار. إيش أي كلمة؟ إيش اللي معنى؟ أين نضجت؟ الشيء اليانع يعني الشيء الناضج المكتمل. نيجي للاستعارة التبعية. الاستعارة التبعية إذا كان اللفظ المستعار مش يعني ايش بنسميه؟ فعلا او اسما مشتقا او حرفا. اذا التبعية اذا كان اللفظ المستعار فعلا او اسما مشتقا او حرف. كيف؟ عندما يقول تعالى اتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ما المقصود بهذه الآية؟ أتى فعل ماضي. طيب هل العقاب والعذاب بالكفار قد وقع ولا لم يقع؟ لم يقع. طب الفعل أتى يعني يدل على أن الفعل قد وقع. إذن ما المقصود بأتى؟ سيأتي أمر الله فلا تستعجلوه، واضح؟ إذن هنا الفعل أتى لم يستخدم في زمنه الحقيقي. الآن بدكم تلاحظوا، أوضح لكم النقطة هذه، إنه عندنا الفعل يتكون من شقين، من حدث وزمن. أي فعل لابد أن يحمل جانبين، الحدث وهو معنى الفعل، والزمن إن كان ماضيا أو مضارعا أو مستقبلا. أي فعل لابد أن يحمل هذين البعدين. أحيانا التجوز أو المجاز يحدث في معنى الفعل، وأحيانا المجاز يحدث في زمن الفعل. كيف؟ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفيها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها وفي نسختها هدى ورحمة. الآن لو قرأنا هذه الآية هل يوجد فيها استعارة؟ وين؟ سكت. واضح؟ هل الغضب يسكت؟ لا. إذن كلمة سكت فعل ماضي. الآن ما المقصود بسكت؟ انتهى. ولما انتهى عن موسى الغضب، صح؟ الآن هنا المجاز حدث في المعنى ولا في الزمن؟ في المعنى. الزمن واحد، زمن ماضي وزمن ماضي، لكن معنى السكوت جاء بمعنى الانتهاء. هنا سيأتي وأتى، المعنى واحد اللي هو الإتيان، لكن أين المجاز حدث؟ في الزمن. إذن معنى ذلك الفعل قد يحدث التجوز فيه إما في الزمن وإما في الحدث، عندئذ يكون هنا استعارة وهنا استعارة. في هذه الآية المجاز وقع في زمن الفعل وليس في معنى الفعل. واضح؟ الآن هذه الفعل أتى، ومن خلال القرينة العقلية، العقلية ليش بنقول عقلية؟ لأن العذاب لم يحل بهم بعد، إذن بالعقل أن عقاب الله لهم سيأتي، إذن هذا أمر عقلي وليس أمر لفظي. واضح؟ القرينة لفظية أن المقصود بأتى سيأتي، عقلية. بنت ليش؟ عقلية. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، إذن هو يتحدث عن شيء سيقع في المستقبل. مظبوط؟ سيتحدث عن شيء يقع في المستقبل. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا من أن عقاب هؤلاء المشركين لم يأتي بعد، سيأتي، ولذلك فهم أن المقصود اللي هو الزمن المستقبل وليس الزمن الماضي. كيف نجري الاستعارة حتى نعرف كيف الفرق، كيف يكون الفرق في إجراء الاستعارة التبعية والاستعارة المكنية؟ عندما نأتي إلى إجراء هذه الاستعارة لا نستطيع أن نقول شبه سيأتي بأتى. هل يجوز؟ ليش؟ لأن التشبيه قائم على الوصف، والمشبه يكون دائما موصوفا، فأما الفعل فلا يأتي موصوفا، والوصف لا يأتي موصوفا، وحرف الجر لا يأتي موصوفا. لذلك عندما يكون اللفظ المستعار فعلا لا نستطيع أن نجري الاستعارة فيه مباشرة، وعندما يكون مشتقا لا نستطيع أن نجري الاستعارة فيه مباشرة، وإنما لابد أن نجريها في مصدر الفعل أو مصدر الاسم المشتق أو متعلقات حرف الحروف. كيف نجريها؟ إذن مثل هذا الأمر يصعب علي أن أقول شبه سيأتي بأتى، لأن التشبيه فيه وصف والفعل لا يوصف، فلا أستطيع أن أقول هذا يشبه ذاك في الوصف. واضح؟ إذن كيف أجريها؟ نأتي إلى المصدر من سيأتي. إذن المصدر هو الإتيان، شبه الإتيان في المستقبل بالإتيان في الماضي. واضح؟ شبه. هل قلت النقطة هذه بتفهموها كويس؟ الآن عندما يكون اللفظ المستعار فعلا لا نستطيع أن نجري الاستعارة في الفعل مباشرة، وإنما إجراؤها في الفعل يكون تابعا لإجرائها في المصدر، لذلك سميت التبعية. إذا كان اللفظ المستعار فعلا علينا أن نأتي إلى المصدر ونجري الاستعارة فيه، ثم ننتقل من المصدر إلى الفعل. إذن في مثل هذه الحال نقول شبه، لكي أميز بين الإتيان في المستقبل والإتيان في الماضي لازم أكمل الجملة، شبه الإتيان في المستقبل بالإتيان في الماضي. ما الجامع بين الإتيان في المستقبل والإتيان في الماضي؟ تحقق الشيء في كل. عندما يكون الأمر نافذا لا شك فيه، فبإمكاني أن أعبر عن الشيء المستقبل بالفعل الماضي. إذا كان الأمر واقعا في المستقبل لا شك فيه، فأعبر عن المستقبل بالفعل الماضي كأنني أدلل على أن هذا الفعل واقع لا محال. وهذا ما أرادته الآية عندما استخدمت أتى بمعنى سيأتي، أي ليس هناك شك في أن هذا الأمر سيقع. ومن هنا، لكن عندما أقول سيأتي أمر الله، إذا لم يأتي الفعل بعد، ربما عند المشركين والمنافقين ربما يتشككون في حقيقة هذا الأمر. لكي ندفع عنهم هذا التشكك جاء القرآن الكريم بكلمة أتى، لأن يقول لهم أن هذا الأمر واقع لا محالة. وهذه قيمة استخدام الماضي بدلا من المضارع. إذن شبه الإتيان في المستقبل بالإتيان في الماضي. هذا الإتيان في المستقبل إيش؟ المشبه، هذا المشبه به. ما الجامع بينهما؟ تحقق وقوع الشيء في كل، تحقق وقوع الشيء في كل. ثم ادعى أو جعل المشبه من جنس المشبه به، واشتق من الإتيان في المستقبل الفعل سيأتي، ومن الإتيان في الماضي الفعل أتى. اشتق من الفعل، من الإتيان في المستقبل الفعل سيأتي، ومن الإتيان في الماضي الفعل أتى. ثم استعار المشبه أو المشبه به، ولا لا، استعار المشبه به للدلالة على المشبه، استعار الفعل أتى للدلالة على الفعل يأتي. فالاستعارة هنا تكون تصريحية، تصريحية تبعية ولا أصلية؟ تبعية. ليه؟ لأن اللفظ المستعار فعلا. أعيد إجراء الاستعارة. إذن في هذه الآية نقول أن القرآن الكريم شبه الإتيان في المستقبل بالإتيان في الماضي بجامع تحقق وقوع الفعل في كل، أي الفعل واقع هنا وواقع هنا، هذه الصفة المشتركة. ثم جعل المشبه به، المشبه من جنس المشبه به، جعل المشبه من جنس المشبه به، واضح؟ والقرينة عقلية، واضح؟ ثم اشتق من المشبه به الفعل أتى بمعنى سيأتي، ونختصر الموضوع. ثم اشتق من الإتيان في الماضي الفعل أتى بمعنى سيأتي، فالاستعارة تصريحية تبعي. إيش؟ إيش مالها؟ قرينة عقلية بنت قلنا، قرينة في الزمن، أنت تحكمين على الأمر بالزمن، لا تعارض هنا بين الأفعال، لكن التعارض عقلا، بمعنى أن أمر الله لم يأتي بعد بالعقل، واضح؟ لذلك نقول هنا القرينة إيش؟ عقلية. نأتي إلى الصورة. طبعا قيمة الصورة هذه هي أنها تدلل على أن أمر الله واقع لا شك فيه، وكانت الاستعارة تؤدي مثل هذا المعنى. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة. مين تجري لي إياها؟ اللي جنبك. المايك بسرعة بس عشان نخلص. بنحكي اللفظ المستعار هو الفعل سكت، وبنحكي حذف شبه الانتهاء بالسكوت، بنجيب مصدر الفعل سكتا هو السكوت. شبه عشان وضع المعاني نوضحها اكثر، بنقول شبه انتهاء الغضب، الغضب بالسكوت بجمع بالسكوت. الهدوء في كل منهما. صحيح. والقرينة لفظية هي كلمة الغضب. حذف المشبه هي كلمة الانتهاء، وصرح بالمشبه به هي السكوت، فالاستعارة تصريحية. وحيث أن اللفظ المستعار هو فعل فهي استعارة تبعية أصلية أو تصريحية تبعية. واضح؟ إذن هو شبه انتهاء الغضب بالسكوت بجامع الهدوء أو تحقق الهدوء في كل. واضح؟ والقرينة لفظية هي إسناد السكوت إلى الغضب، قرينة لفظية لأن الغضب لا يسكت. واضح؟ ثم جعل انتهاء الغضب من جنس السكوت، انتهاء الغضب من جنس السكوت، واشتق من السكوت الفعل سكت بمعنى انتهى، واشتق من السكوت الفعل سكت بمعنى انتهى، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، فالاستعارة تصريحية تبعي. واضح؟ قد تكون الاستعارة اسما مشتقا، الاستعارة هنا كانت فعل، اللفظ المستعار فعلا، قد يكون غير ذلك. عندما يقول الشاعر أو عندما يقول تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، فمحونا آية الليل بمعنى طمسنا هذه العلامة وهو الليل كعلامة من علامات قدرة الله في الكون، وجعلنا آية النهار مبصرة. كلمة مبصرة هل استخدمت في معناها الحقيقي؟ لا. لماذا؟ لأن النهار لا يبصر. إذن هنا كلمة النهار قرينة، أما كلمة مبصرة فهي الكلمة التي موضع الاستعارة. والمقصود إيش؟ وجعلنا آية النهار مضيئة. واضح؟ مبصرة ومضيئة، كيف نجري الاستعارة هنا؟ البنات اللي ورا متأخرات، ها مين تجري الاستعارة؟ لا، إذا فيش غيركم أنا بدي أشرح أنا. الباقي الجناح كله هذا. يلا يا بنات، مين تجري لي إياها الاستعارة؟ مش صعبة، عشان أوضح لك كنا هذا الأمر، إن لم تجري الاستعارة في المحاضرة لن تجريها في الدفتر مطلقا، لازم تعرفي تجريها قدام زميلاتك في المحاضرة. إذا أجريتيها مرة واحدة انتهى الأمر، تستطيعين بعد ذلك أن تجري الاستعارة في كل شيء. ها؟ لا غيركم. ها؟ غيركم غير الخمسة، غير. بدي أسأل أنا وخلص. قولي إيش رجلي لي أشوف كيف، شو بدك تقولي؟ أعطيها السماعة بسرعة عشان ما عنديش وقت، بدي أخلص الموضوع. أنت من بعدها قعدات، ها؟ طيب اسمعوا، شاب اعطيها السماعة المايك يا بنت، بدي عشان التسجيل بس، مش مشكلة، ما هداش عارف اسمك يعني. شبه إضاءة النهار، لازم تعرفي تقولي صح لأنه كل العالم العربي يسمع صوتك اليوم. نحن نعلم أن النهار لا يبصر، صحيح، ليس له عيون ليبصر، صحيح، فشبه إضاءة النهار. نعم. بالإبصار، صح؟ كيف؟ بأنه صح؟ قول شو. نعم. بجامع الإضاءة والنور بجامع الوضوح في كل الوضوح في كل نعم حيث حذف ادعى أن المشبه من جنس المشبه قلنا في القرآن الكريم نقول جعل جعل جعل المشبه من جنس من جنس المشبه به وحذف المشبه وصرح بالمشبه به أه. حذف المشبه, المشبه وصرح, وصرح بالمشبه به نعم إذن استعار تصريحية تبعية طيب واشتق من الإضاءة اسم الفاعل مبصرة اسم الفاعل مبصرة مظبوط فهي استعارة تصريحية تبعية لماذا قلنا تبعية؟ لأننا أجريناها أولا في المصدر ثم أجريناها في الاسم المشتق فإجراؤها في المشتق تابع لإجرائها في المصدر فتكون استعارة تبعية إذن شبه الإضاءة بالإبصار شبه الإضاءة أو إضاءة النهار بإبصاره واضح؟ بجمع تحقق الوضوح في كل والقرينة لفظية هي كلمة النهار واضح؟ لأن النهار لا يبصر ثم جعل المشبه من جنس المشبه به جعل المشبه الإضاءة من جنس المشبه به وهو الإبصار واشتق من الإضاءة من الإبصار اسم الفاعل مبصرة بمعنى مضيئة ولذلك تكون الاستعارة تصريحية تبعي واضح؟ نأخذ الحرف وهو أصعب شوية ولا نأخذ شاهد ثاني ولئن نطقت بشكر برك مفصحا فلسان حالي بالشكاية أنطق أنا هقولها بسرعة ولئن نطقت بشكر برك فضلك مفصح لأن أفصحت وشكرتك على هذا الفضل العظيم الذي قدمته لي فلسان حالي بالشكاية أنطق أي أن حالي كان في حاجة إلى هذا البر دون أن أنطق إذا نطقت شاكرا فلسان حالي بحاجتي إلى هذا الأمر أكثر نطقا وأكثر دلالة الآن فلسان حالي بمعنى هيئتي الهيئة التي هو عليها تدلل على شدة حاجته إلى هذا البر فلسان حالي بالشكاية أنطق أنطق هنا بمعنى أدل فلسان حالي بالشكاية أنطق الحال لا ينطق أو الحال لا تنطق صح؟ الحال لا تنطق الذي ينطق الإنسان العاقل أما الحال فهي ليست عاقلة لذلك فلسان حالي بالشكاية أنطق أو أفصح الاثنين بمعنى واحد مظبوط؟ كيف نجري الاستعارة؟ شبه لا شبه دلالة الحال ها شبه دلالة الحال هي المصدر بنطق الإنسان فهمتوا كيف؟ بالراحة شبه عشان أنا أوضح معنى الدلالة فبعطيها مضاف إليه بالوضع المعنى بيتضح أكثر شبه دلالة الحال بنطق الإنسان إذن كلمة نطق هنا إيش؟ مصدر ودلالة مصدر بقصد الكلمة مصدر الكلمة مصدر شبه دلالة الحال بنطق الإنسان بجامع الإفصاح ليش الإفصاح؟ لأن الإنسان عندما ينطق يفصح عما في نفسه والحال بهيئتها أيضا تفصح عن حاجتها إذن شبه دلالة الحال بنطق الإنسان بجامع الإفصاح في كل والقرينة لفظية القرينة لفظية بنتي لسان حالي أنطق هل الحال تنطق؟ لا إذن هي لفظية قرينتها لفظية ثم ماذا ادعى؟ أن المشبه وهو دلالة الحال من جنس المشبه به وهو نطق الإنسان، واضح؟ واشتق من نطق الإنسان الاسم التفضيل أنطق، بمعنى أدل، بمعنى أدل، ذكر المشبه به وحذف المشبه، فالاستعارة تصريحية تبعي. كمان مرة فيش وقت. إذن هو عندما ادعى أن المشبه وهو دلالة الحال من جنس المشبه به وهو نطق الإنسان، اشتق من المشبه به نطق الإنسان اسم التفضيل أنطق، بمعنى أدل، ذكر المشبه به وحذف المشبه، فالاستعارة تصريحية تبعي. واضح؟ القرينة الحال، لسان حالي، ولسان حالي الحال ليس لها لسان، أيضا لسان حال استعارة، استشبه الحال بالإنسان الذي له لسان. واضح؟ إذن أيضا استعارة أخرى. لو قلت شبه الحال بالإنسان، استعارة إيش بتكون نوعها؟ استعارة مكنية أصلية ولا تبعية؟ حال اسم فاعل، بتكون أصلية ولا تبعية؟ أصلية. شبه الحال بالإنسان، طالما أجريت الاستعارة في الاسم مباشرة فهي أصلية. شبه الحال بالإنسان بجامع الإيضاح في كل، حذف ادعى أن المشبه من جنس المشبه به وحذف المشبه به وأتى بلازمة من لوازم وهي اللسان، فالاستعارة مكنية أصلية. نأتي إلى الحرف، نأتي إلى الحرف عشان ننهي الموضوع. اتأخر عن المحاضرة، مش مشكلة. نأتي إلى استعارة الحرف. أنت مش عنا، ها؟ طب تاني مرة بتستأذني. ولا أصلبنكم في جذوع النخل فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. التصليب في جذوع النخل في تعني الظرفية، كلمة في تعني الظرفية أي الدخول في الشيء، أما الصلب على جذوع النخل لا يكون داخل الجذوع وإنما على الجذوع، مظبوط؟ إذن هنا في جذوع النخل المقصود به إيش؟ على، واضح؟ إذن معنى ذلك هو استعارة كلمة في بدلا من كلمة على. والقيمة البلاغية هي قوة التمكين، يعني عندما يكون الشيء على المكتب ولا في المكتب أيهما أقوى ثباتا؟ في المكتب ولا على المكتب؟ على المكتب ممكن إيدي تقول هيك الطيرة، لكن داخل المكتب لا، ثابت. إذن لأصلبنكم في جذوع النخل، القيمة البلاغية تمكين هذا العقاب في نفوسهم، أو تمكين هذا العقاب وثباته. كيف نجري الاستعارة؟ حروف الجر لا معنى لها في أنفسها ولا يمكن أن تأتي موصوفة، لذلك عندما نجري الاستعارة لا نستطيع أن نقول شبع على بفي، لا يمكن. لماذا؟ لأن الحرف لا يوصف. إذن كيف نجري الاستعارة؟ قال على هي من باب الاستعلاء، وفي من باب الظرفية. إذن نجري الاستعارة في متعلق الحرف، في متعلق الحرف. كيف؟ قال شبه الاستعلاء المطلق بشكل عام من جنس الظرفية، شبه الاستعلاء المطلق بالظرفية المطلقة بجامع التمكن في كل. كمان مرة، شبه، طالما حرف على استدللت منه على معنى الاستعلاء، وفي استدللت منه على معنى الظرفية، علي أن أجري الاستعارة في المتعلقات ثم بعد ذلك أنتقل إلى الحروف. شبه الاستعلاء بمعناه العام بالظرفية المطلقة بمعناها العام. ما العلاقة بينهما؟ قوة التمكن في كل، أو تحقق التمكن في كل، مظبوط؟ ثم ادعى أن المشبه من جنس المشبه به، ادعى أن المشبه من جنس، أو جعل المشبه من جنس المشبه به، ثم سرى التشبيه، سرى، انتقل التشبيه من الاستعلاء المطلق إلى الاستعلاء الجزئي. سرى التشبيه من الاستعلاء المطلق بشكل عام إلى الاستعلاء الجزئي الذي تدل عليه كلمة على، ومن الظرفية المطلقة إلى الظرفية الجزئية التي تدل عليه كلمة في، لأن الظرفية تشمل في وغير في، والاستعلاء يشمل على وغير على، زي كلمة فوق، مظبوط؟ إذن هنا انتقل أو سرى التشبيه من الاستعلاء المطلق إلى الاستعلاء الجزئي الذي تدل عليه كلمة على، ومن الظرفية المطلقة إلى الظرفية الجزئية التي تدل عليها كلمة في، ثم حذف المشبه به، حذف المشبه وصرح بالمشبه به وهو كلمة في، فالاستعارة تصريحية تبعي. شايفين في المكنية لا تكون هناك استعارة تبعية. بعض البالغين بيقول في تبعية، لكن الأصل في الاستعارة المكنية لا توجد تبعية، أما في قرينتها هي استعارة أصلية قد تكون تبعية. القرينة جذوع النخل. ليش يا بنت عقلية؟ لأصلبنكم في جذوع، يعني هل يعقل أن نقول في جذوع؟ كلمة في مع جذوع لا تصلح، الألفاظ مع بعضها البعض هنا لا تقبل بعضها البعض، لكن لما أقول أتى أمر الله الكلام يأتي يجوز، أتى أمر الله يجوز، وسيأتي أمر الله يجوز، لكن الذي يمنع المعنى العقل. فهمت كيف؟ هنا لأصلبنكم في جذوع النخل، كلمة في وإضافة والحاقها بجذوع النخل لا يجوز في اللغة، الأصل يقول على، إذن هنا جذوع النخل تعتبر قرينة لفظية منعت من إرادة المعنى الحقيقي. اقرأ الكتاب في أمثلة أخرى، واقرأ الموضوع كمان في الكتب البلاغية الأخرى. هكذا ننتهي من أقسام الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار. المحاضرة الآتية سنأخذ الاستعارة باعتبار اللوازم أو باعتبار الصفات المشتركة.